طبعا بالنسبة للوهابية، يعني الوهابية هي مصطلح سياسي في الحقيقة، يعني نشأ أول ما نشأ كمصطلح سياسي له غرض سياسي خبيث، لكن كان في وقت كل الناس تشتم الوهابية وتكثرهم وتفتري عليهم، ورأينا ذلك إلى عهد قريب في مصنفات بعض المصنفين إلى عهد قريب جدا. لكن في الحقيقة هذا المصطلح السياسي هو أصلا في يعني هم اختاروا إنه هو اسم شيخ محمد بن عبد الوهاب. المفروض إن الدعوة لما واحد عايز ينسبها لواحد ينسبها يمين المؤسس اسمه هو، يعني مثلا الوهابية من عمل محمد عبد الوهاب صاحب الدعوة، فالمفروض هو يقوله إيه؟ المحمدية تنسب للمؤسس اسمه هو، لأن هو الذي أسسه وليس أباه. فأصبحت إيه؟ كانت تكون محمدية، ألف يقول محمدية يبقى كأننا بنزكيها لأنها تكون دعوة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. مينفعش يقولوا العبدية وهابية لو حطوا كلمة عبد، فقال وهابية. ففي الحقيقة كلمة وهابية صارت مدحا للدعوة، لأن الوهاب هو الله سبحانه وتعالى، فهي دعوة وهابية وهاب التي امتن بها على المسلمين. يقول الشيخ: ذات يوم سألني صديق من زملاء الدراسة عن حديث يتعلق بثواب الصيام فأوضحت له ضعفه. أخي الكريم، الحديث يتعلق بثواب الصيام فأوضحت له ضعفه، وكان هذا قد سمعه من خطيب الجمعة يستشهد به على المنبر، فلم يتمالك أن عاد إلى هذا الشيخ الخطيب ليذكر له ما عرفه من ضعف الحديث والمرجع المثبت لذلك. فما كان من هذا إلا أن وقف خطبته التالية على الهجوم على طريقة السلف، وراح يتهم أصحابها بالوهابية ويصفها بالضلال، ومضى يحذر الناس من مقاربتهم ويدعوهم للحفاظ على أبنائهم من دعاتها. ولم يكن مجموع المستمعين إلى تلك الخطبة على سواء في قبولها أو ردها، فحدث بعض الهرج والمرج، والشيخ ناصر بينهم يسمع ويرى ولا يجد مجالا للكلام. وهكذا واصل الشيخ الخطيب هجومه على الدعوة وأهلها في خطب متتالية حتى في فتي الفتنة، وتدخل رجال الخفية في الأمر، وأقبل أحدهم على الشيخ ناصر محاول منعه الصلاة في ذلك المسجد بأسلوب ظاهره النصيحة وباطنه الوعيد والتهديد. وكان محالا من يقف الخلاف عند هذا الحد بعد مروره في العرائض وعلى المنابر، إذ راح الخصوم يمارسون كل الضرائع التي يخيل إليهم أنها موهنة من عزم الشيخ، وأخم ذلك دعوة طلبة العلم إلى مقاطعته والحذر من مجالسته. ويعقب الشيخ على هذه الأحداث بقوله: لقد كان لهذا كله آثار عكسية لما أرادوه، إذ ضاعفت من تصميمي على العمل في خدمة الدعوة حتى يقضي الله بأمره. وجد القنوط إلى الرجال سبيله، وإليك لم يجد القنوط سبيلا، ولرب فرد في سمو فعاله وعلوه خلقا يعادله له. ومن هذا المنطلق تبدأ مرحلة النشاط الدؤوب في عمل الشيخ. يقول الشيخ: لقد بدأت الاتصال بالمعارف والأصدقاء وأصدقائهم، وجعلت من الحانوت ندوة نجتمع به، يعني الحانوت محل الساعات ملتقا ومنتدى يستمعون فيه. ثم رأينا الانتقال إلى دار أحد الأنصار، ثم إلى واحدة أخرى أكبر، ومن ثم استأجرنا إحدى الدور لهذه الغارة، وجعل الحضور يتكاثرون حتى يضيق بهم المكان، وبلغ النشاط مستوى عاليا في قراءة الحديث وشروحه وأساليبه. واستمر هذا دأبنا حتى أثمرت مساعي المعارضين لهذا الاتجاه، فضيق علينا ثم أنهيت الاجتماعات وانفض الثالث. طبعا مراحل حياة الشيخ وغربة الشيخ رحمه الله مراحل مؤلمة ومجاعة، كشيء للأسف شديد أن معظم يعني هذه الأمة ينطبق عليهم وقت الجحود لفضل هذا الشيخ. الشيخ الألباني الذي كان حقه أن يعني يرفع على الرؤوس ويتربع في القلوب إلى هؤلاء المحاربين لدعوته يعاملونه هذه المعاملات. وكم عانى الشيخ مطاردات قوتية وإقصاء عن بلده، والبلد دي تطرده ويروح راح البلد ثاني يقف على الحدود مش عاملين يدخلوه، وهكذا حياتهم معظمهم مطاردات، حتى من فصائل بعض الجماعات الإسلامية لاقى منهم يعني الأمرين والجحود مع أنهم كانوا يتتلمذون عليه ويتتصلون على علمه ويعني يتناولون مما إذا في هذا العلم الحافل. يقول الشيخ: فضيق علينا ثم وجهت الاجتماعات وانفض الثامش. وها نحن نلاقي حتى الآن لم نخلص من هذه المغلقات، نجتمع هنا يكون ذلك ممكنا، وإذا حين بيننا وبين الاجتماع انقطعنا إلى التأليف والتحقيق الذي لا نستطيع الانقطاع عنهما. طبعا هذا كان في سوريا. ويحدثنا الشيخ عن أهم ما واجهه من هذه المغلقات فيقول: كان من آثار هذا الإقبال الطيب الذي لقيته الدعوة أن رتبنا برنامجنا لزيارة بعض مناطق البلاد ما بين حلب واللاذقية إلى دمشق، وعلى الرغم من قصر الأوقات التي خصصت لكل من المدن، فقد صادفت هذه الرحلات نجاحا ملموسا، إن جمعت العديد من الراغبين في علوم الحديث على ندوات شبه دورية يقرأ فيها من كتب السنة وتتوارد الأسئلة ويثور النقاش المثير. إلا أن هذا التجوال قد ضاع من نقمة الآخرين، فضاعت من سعايته لدى المسؤولين، فإذا نحن تلقاء مشكلات يتصل بعضها برقاب بعض. مثال، مرة يدعوه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن ليبلغه طلب مفتي أبلد منع الشيخ من دخول ذلك البلد وهم عادي إلى منطقة الحكم. مرة أخرى يتلقى دعوة من الشرطة لوجوب مواجهة سماحة مفتي دمشق فلم يفعه سوى التوجه إليه وإلى مكتب سماحته حافل بالمشايخ الذين حشدوا لهذه الغاية. وأثير بعض النقاش إلا أنه لم يستمر طويلا إذ لم يكن من خطة القوم استمراره، واكتفى سماحته بأن وجه للشيخ تهمة إثارة الفتنة مستدلا على ذلك بحادثة قريبة خلاصتها أن فتى قد دخل أحد المساجد للصلاة فلاحظ أن عدد من رواد المسجد لم يلتحقوا بالجماعة بل ظلوا منتظرين حتى جاء إمام من مذهبهم. كان صلوات الجماعة تقام في المساجد من الأئمة الأربعة من مذهب الدكتورة، فكل واحد ايه الامام بتاع القيم الصلاه يصلي معاه والطريق قاعدين مستنيين اياهم، ولكن بيحصل برضه امام في الاربع جهات الكعبه، فكان ينتظروا حتى ياتي امام مذهبهم فانصرموا خلفه بجماعه ثانيه في نفس الوقت جماعه ثانيه. فلم يتمالك الفتى ان اعرض عن استغرابه لهذه الظاهره وذكر اهلها مخالفتهم للهدي النبوي في هذه التفرقه، فما كان منهم الا ان اهوم عليه بالضرب والركل داخل المسجد. ومع أن الشيخ لم يكن قد سبق له معرفة بذلك الفتى فقد أبى المشايخ إلا أن يحملوه تبعة عمله، لأنه بنظرهم هو المسبب لكل نشاط فقهي جديد في هذا البلد، ولا بد أنهم يعلمون أنه لا يقل تعدد الجماعات بسبب منافات هذا التعدد لصريح السنة وتطبيقات السلف. وتحت التهديد اضطر الشيخ إلى توقيع تعهد لئلا يقدم على خطابة الناس، وكان ذلك تعهدا غير ذي الوضوح بالنسبة الى الشيخ لانه غير ذي صلة بالخطابة اصلا، لانه هو في دروس مش بيختم، ويختم الشيخ عرضه المرسف بهذا الخبر الغريب وهو ان نقمة الخصوم قد تجاوزت حدود المباركات الى اباحة الدم، وذلك ذي الوضوح عن فضيلة رئيس رابطة العلماء من انه افتى بقتله، حالة تضحك العدو وتبكي بدماء مع شر الاحبار. حقيقة لم يذكر الشيخ المرزوق كثير من الأشياء خاصة يتعلق بهجرة الشيخ ومفارقته من بلد إلى بلد وتشرده في البلاد والبحث عن مأوى له، ودي لأن طبعا لم يكن ساعة طباعة الكتاب قد حصل هذه الأشياء. لكن هنا أيضا يقول أنه أغفى الشيخ سبب سجنه في القلعة، لكن أخ محمد إبراهيم الشهداني تكلم على موضوع سجنه في القلعة يقول لقد بدى ناصر الدين عن السنة 50 عاما، 50 عام ده سنة 87 زور عليه جهاز كان طبعا يعني 50 عاما يمكن يزود حوالي 60 سنة الوقت يعني، فبدى عن السنة هذه السنوات الطويلة تحديث الغالين وانتشار المسلمين حتى أصبح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه جزءا من حياته ودمه الذي يجري في عروقه، فحورب كثيرا من اقرانه ومن متعصبة زمانه فلد به في السجن مرتين بسبب العداوة والبغضاء، وكان دائما يردد مقولة يوسف عليه السلام في كتاب الله قال رب السجن احب الي مما يدعوني اليه. نعم. يقول وقد كان من نعم الله على الشيخ ناصر اثناء سجنه ان دعا المسجونين الى ما كان يدعو اليه خارج السجن وهو الكتاب والسنه ونبذ الابتداء في الدين والانقياد لقول الله عز وجل قول رسوله صلى الله عليه وسلم وترك التقليد، فاستجاب لدعوته خلق كثير من المسجونين، فاستفاد من سجنه انه الف فيه مختصره على صحيح مسلم ابن الحجاج، وهذا غير اختصار الحافظ المنذري، يعني الشيخ حقق عليه مختصر المنذري لكن ده كتاب ثاني، اختصار الشيخ نفسه لصحيح مسلم. وحتى الناس في السجن على صلاه الجماعات والجمعه يتاملوا هذه العباره، يقول وحتى الناس في السجن على صلاة الجماعة والجمعة، وكانت هذه أول مرة تقام فيها صلاة الجمعة في القلعة من بعد سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها، فأول مرة تقام صلاة الجمعة داخل سجن القلعة الله تعالى عالم كما يقول الأخ الشهداني هي على يد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طبيعي أن حركة ينهض بها بعلم لإحياء السنة والدعوة إليها لا بد أن تثير غضب المخالفين لها أي مكان، وهكذا انباحت مساحة المعارك هذه حتى تجاوزت سوريا إلى مختلف الأقطار الإسلامية. ويستحيل على متتبع هذه الأحداث أن يكتم شعوره بإزائها، فإن مقلد ما يرى السلامه في غير التزام المذهب ويعتبر كل محاوله للتحلحل خطرا يهدد الدين نفسه، فهو مضطر لمقاومه افكار الشيخ بكل ما اوتي من قدره، واما باهتمام بالحديث النبوي يرى الكتاب والسنه هم الاصل وليست المذاهب سوى طرائق اجتهاديه لتقدير المراد فيه. وعلى هذا فالالتزام بنظره محصور على هذا الاصل دون غيره، وعلاقته بالمذاهب لا تعدو الاستضاءه بجهد ائمتها للوصول الى قانون الحق. فمثل هذا الفريق لا غرابة إذا انحاز إلى جانب الشيخ في مقابل أولئك المخاصمين له. يقول الشيخ المجبود: غير واحد من الإخوان سألني عن موقفي من حملات بعضهم على أبي عبد الرحمن، الحملات التي هجم فيها الشيخ هجوما شديدا، فطلب منه أن يحدد موقفهم الشيخ المجبود، فرد الشيخ المجبود بهذه الأبيات: قالوا ألا كلمة في الشيخ تنصفه فقد طغى الجور حتى في الموازين، شنت عليه حروب لا يسيدها عقل يرى الحق في ظل البراهين، فقلت فوق ثنائي ما يبلغه محدث الشام عن خير النبيين، ورده الدين للوحي الجليل يد ما ان يكابر فيها غير مفتون، وحسبه انه هز العقول وقد باتت من الحجر والتقليد في هون، فاصبحت ذات رعي ليس يعجزه التمييز ما بين مفروض ومسنون، والدين سر من الرحمن بينه رسوله وسواه محض تخمين، والجاذبون حيارى ليس في يدهم الا روايه مجروح لموهول، فما عسى ان يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين. هذا بيت رائع يذكرنا بقول النبي عليه الصلاه والسلام، يعني اشارته للحكمه تسميته محمدا، قريش يصفونه انه مذمم والله سماه محمدا عليه الصلاه والسلام، فلا يملكون الا ان يناديه باسمه محمد، يعني المستحق للمديح عليه الصلاه والسلام. فالشيخ الالباني اسمه هو في الدفاع عنه ناصر الدين وناصر السنه رحمه الله تعالى. فالشيخ المجدود يقول: فما عسى ان يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين، وأي خير إذا فرد تجاهله وقد فشى فضله بين الملايين، رحمه الله تعالى. يقول الشيخ المجهوب أيضا: هؤلاء الشيوخ الذين شكوه وأثاروا عليه المسؤولين وأشباه العامة لا يختلفون معهم في الحق الذي يدعو إليه، لكنهم يخشون انصراف الناس عنهم، فهم يحاربون كل دعوة إلى الإسلام المصفى حفاظا على زعامتهم التي ليس لها من دوام إلا بتملق أوهام يعني العوام. أيضا السبب الثاني عائد إلى خوف أصحاب السلطان من الإسلام نفسه، فهم يعتقدون أن كل كلام في الإسلام بالمفهوم الصحيح هو تسيير بحكمهم وتسيير لأحلامهم، وقد جربوا أن يستكشفوا سريرة الشيخ في هذا المضمار عندما سألوه رأيه في النظام القائم، فأعلن خصومته له بسبب مخالفته لحكم الله، فكان جوابهم على ذلك استبقاءه في المعتقل بعد أن كانوا على وشك الإفراج عنه رحمه الله تعالى. الحقيقة من حق الشيخ أن نذكر كلاما عن مؤلفاته رحمه الله تعالى، طبعا كلام عن مؤلفات الشيخ يطول جدا جدا، لكن الأخ الفاضل الأخ الشوباني جمع مجموعة كبيرة جدا قسمها إلى جزئين. أول شيء مصنفات الشيخ المخطوطة، المخطوطة يعني ذكر حوالي 55 كتاب مخطوط، كتاب مخطوط وحقيقة كم كبير جدا يعني عدد ضخم من المؤلفات، لكن أولا سنختصر على تلاوة أسماء بعض المؤلفات فقط للعلامة الألباني رحمه الله تعالى من الفهر في حرام الفهر، كان هي كل كتاب واخد طبعا من بحث طويل جدا عن ذهب الشيخ فيه. فمن الاشياء المؤلفه مثلا صحيح الترغيب والترهيب، اللحيه في نظر الدين، صلاه العيدين، فهرس مسلم بن احمد، نقد الحنفيه، ملابس الحج والعمره، الحديث حجه بنفسه، كشف النقاب، منزله السنه، سلسله الاحاديث الضعيفه، خطبه الحاجه، فهرس مختصات الظاهريه، تعقيب على كتاب الحجاب الموجودي، رساله الرد على ارشد السلفي، سلسله الاحاديث الصحيحه، تسديد الاصابه، مختصر صحيح البخاري، وهو احب الكتب الى الشيخ رحمه الله. مقتصر صحيح البخاري، دفاع عن الحديث النبوي التوسل حجاب المرأة المسلمة، حديث الأحد في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتلخيصها، قيام رمضان، تحذير الساجد، أحكام الجنائز وتلخيصه، أداب الزفاف، نظم المزانيق. أما التحقيقات العلمية فرياض الصالحين، كلمة طيب، صحيح كلمة طيب، قضاء العلم العمل، العلم لأبي خيثمة مختصر النبي لمسلم، فضل الصلاة على النبي، يفتح الكبد، مسجلة علمية، تصحيح حديث إصرار الثان قبل الفجر بعد الفجر، مشكات المصابيح للتدريب. أما التخريجات فأيضا كثيرة جدا، صحيح الجامع الصغير وزيادته، تعريف الجامع الصغير وزيادته في 6 مجلدات يعني 12 جزء، الآيات البينات في عدد سنة الأموات، غاية المرام في تخريج أحاديث الحياة والحرام، حقيقة الصيام المثالية، شرح الصيام الصحوية، المرأة المسكينة للشيخ البنا له تخصيص له، تخريج أحاديث مشكات الفقر القرضاوي، ما دل عليه القرآن من معدل الهيئة الجديدة للأبوثي، تخريج الإمام لأبي عبيد، تخريج كتاب الرد على الجهمية للجارمي، تخريج كلمة الإخلاص للدرجة، تخريج كتاب إصلاح المساجد القسمي، إرواء الغليل، تخريج أحاديث منار السبيل، كتاب السنة ومعه بلال الجنة لابن أبي عاصم، تخريج كتاب المصطلحات الأربعة للمودودي، تخريج الإمام لابن أبي شيبة، حجاب المرأة بكل لباسات السلام للجهمية، تخريج فضائل الشام. من اختصاراته ايضا ومراجعته وتعليقاته صحيح ابن خزيمة، مختصر علي الذهبي، مختصر الشمال المحمدية، تعليق على كتب الفتوى للمفتي، تعليق على كتاب بحث الحديث، مختصر شرح التحوي. طبعا هذا يعني غير من فيه ان الكلام عن المؤلفات استغرق مساحة كبرى جدا الحقيقة، ومن يعني يقرأ ويطالع مؤلفات الشيخ يعرف يعني جهده العجيب وانجازاته العظيمة في هذه المصنفات. تلميذ الشيخ بيقول بمناسبة ويزعمون أنه عميل وأن الحكومة تحبه، الحكومة السورية تحبه لأنه فدت المسلمين، وهذا قول باطل، لأن من المعلوم أنه سجن عام 69 وهذا لأنه قال ربي الله. يقول هذا التلميذ الشيخ تقريبا خير من ولد في هذا الزمان من تقوى وورع وذكر دائم لله عز وجل، ووقته كله لله، وعمره كله أثناه في علم الله، وطاعته محتمة كذلك، ولا يزكي عن الله أحدا. فماذا فعل الذين يحاربون هذا الشيخ من الإسلام؟ أنا فأوه بل أفاو إليه، وماذا عملوا لأنفسهم؟ أولا أفعله يفسرون؟ أكرم الله الشيخ ناصرا دائما في ذكر الله، رجل قوام الليل دائما يصوم الصيام والخميس إلى آخر كلامه. الشيخ طبعا من صفاته العجيبة أن كل من يسترد الشيخ يعرف أنه حسن المعشرة جدا، يعني الشيخ الألباني على خلاف ما يتصور كثير من الناس من شدته في الرسالة العلمية، لكنه في المناطقة والميامنة وحسن الخلق، وهذا تلاحظونه جدا في الأشرطة. إذا سمعت من الأشرطة كيف يأتي واحد من العوام يسأله الشيخ أسامة وخشي يقول له يا أستاذ، وهو خطيب بأستاذ طوال من الخشي. فالشيخ لطيف جدا في المعاشرة وحسن الخلق وحسن معاشرة من يعني يعرفونه عن قرب، هذا أيضا من خصائصه رحمه الله تعالى. ذكر الأخ الشيباني ايضا اسماء بعض تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى، يعني طبعا هم معروفون لكثير منكم، لكن نمر فقط على الاسماء لانه مع كل شيخ ذكر ترجمة مفصلة لهذا التلميذ. يقول تلاميذ الشيخ اكثر من ان يحصوا في عالمنا العربي والاسلامي، فهمهم من تتلمذ عليه مباشرة وهم قليل، طبعا بسبب المطاردات التي كان يطرد بها الشيخ حيث محل، حتى انه كان في الاخر لما طرد من سوريا وخشي على حياته في سوريا، الشيخ لما راح الاردن بقي مدة ثم حصل وشال الملك حسين وايضا امر بخروجه، فتوسط بعض الناس اهل الخير وجمعوا كل من فات الشيخ وذهب الحسين، فقالوا ده راجل ماله غير المصنفات ومش عارف كذا وكذا، الى ان بقي مدة من ذلك طرد من الاردن وراح الامارات ووقفوا على الحدود، وما كان يعني الله عن ضاق بلاد العالم الاسلامي والجاحدون من ينتقدون الاسلام ان يجدوا لهذا الشيخ يعني موضعا يعيش فيه، فالحمد لله الذي اراحه ان شاء الله تعالى من يعني شره من الحاجة الى البقاء في الارض، ويسأل الله تعالى ان يكون قد رفع مقامه في اعلى اليمين. نعم. فمن التلاميذ من تتلمذ على يديه مباشرة وهم قليل، ومنهم من تتلمذ على يديه تلمذة غير مباشرة متقطعة، ومنهم من تتلمذ على كتبه ومحاضرته التي سجلت على شرائط. وطبعا هؤلاء آلاف آلاف مؤلفة في كل بقاع الأرض، في كل بقاع الأرض وكل قاراتها تلمذة الشيخ عن طريق كتبه وأشرطته ورسائله، يعني لا يحصون كثرة والحمد لله. لا يقول لكن حزنا في هذا الباب أن نسجل تلاميذه المشهورين في عالمنا العربي اليوم. أولهم الشيخ حمدي عبد المجيد الثلاثي، وهو محقق يعني معروف موجود في العراق. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظ الله تعالى. الدكتور عمر سليمان الأشقر أحد تلاميذ الشيخ. الأستاذ خير الدين والليل. الشيخ محمد عيد عباسي حفظه الله. الشيخ محمد إبراهيم شقرة، وهو أديب يعني بارع وأقرب تلاميذ الشيخ إليه، وهو رئيس المسجد الأقصى وخطيب مسجد صلاح الدين في الأردن، وله كتب كثيرة. الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد. الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي. الشيخ زهير الشويش. الشيخ خليل العراقي الحياني. الشيخ مصطفى الزربون. الشيخ عبد الرحمن الباني. والشيخ الباني طبعا شرفنا هنا في مسجد الفتح من مدة بعيدة، رجل من رجال التربية والتأديب والتعليم حفظه الله تعالى. والشيخ علي خشان. الشيخ محمد جميل زينو، وغيرهم من الشيوخ الذين تلامذة بالنسبة للشيخ الألباني، من تلامذة طبعا الدكتور عبد الله العزيان رحمه الله تعالى، أيضا من تلامذة الشيخ الألباني، وغيرهم يعني كثيرون. طبعا منهج الشيخ في التغيير وفي تغيير حال المسلمين، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من الناحية الفكرية والعلمية أرى حالة المسلمين اليوم خيرا منها قبل 30 إلى 40 سنة، فلقد كنا قبل ربع قرن نشكو قصور المسلمين في العلوم العصرية. كان كله بيتكلم على ايه؟ الاهتمام بالعلوم العصرية والعلوم الحديثة الى اخره، وطالما تكلم المسلمون في ذلك. ثم جاءت نتيجة هذا التحرك باخفاء الجيل على هذه العلوم مع الاعراض شبه التام عن الجانب الاخر وعن نمو العلوم الاسلامية، وفي ذلك ما فيه من الخطر على مصير هذا الجيل. ورى الشيخ ان هذا ينطبق على مجموع الوطن الاسلامي دون تفريق. ثم هناك ناحية ثانية، هو المستوى الخلقي الذي صار إليه الجيل الإسلامي على اختلاف أحواله وأجناسه. فتمت تذلل في الخلق ينذر بشر مستطير، وبخاصة من ناحية الانغماس في حدائق المادة والتكالب على الدنيا، مما أنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في أحاديث كثيرة، كحديث البخاري في الصحيح: من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. يقول الشيخ: أما علاج هذا الوضع فأعتقد أنه يتوقف على أمرين: التصفية والتربية. طبعا منهج الشيخ رحمه الله تعالى بعض الناس تختلف معه في هذا المنهج وفي تفاصيله وما ينبغي أن يضاف إليه، لكن يكفينا أن الجميع يتكلمون، كل ما يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى حدد منهجه بكل تركيز، لم يشتت نفسه، ليس هذا فحسب، بل مضى خطوات كان المفروض يعني الامه بكميه تقوم به، ومئات من المحققين والباحثين يقومون بهذا الجهد. فالشيخ رحمه الله تعالى لو لم يكن له الا هذا الجهد الدؤوب في خدمه السنه وتصفيتها وتقريبها لطلاب العلم وللعلماء والباحثين لكفاه فضلا، فما بالك بغيره من الفضائل. فالمتخيلون منهج الشيخ يعني ينبغي ان يكونوا ليس فيه. فالشيخ حدد منهج واحترم هذا المنهج، وانجز انجازات لم يستغن عنها احد ابدا ينتسب للصحبه الكريمه. وكما قلت مرارا حتى الذين يحسدون الشيخ ويعادونه كانوا يعني يختلفون ويتفصلون على مائده علمه، ولم تكن لهم قدره على الشجاعه بان يعلموا فعلا من يتفصلون على مائده الالبانيين لغرض في نفوسهم. لكن الشيخ حدد منهجه واحترمه والتزمه وبذل من اجله وانجز فيه ما لا ينجزه مئات الباحثين. يقول: اما علاج هذا الوضع فاعتقد انه يتوقف على امرين: التصفيه والتربيه. ويعني بالتصفيه تنقيه الاسلام من كل دخيل وشائب، والسبيل الى ذلك اولا تصفيه السنه مما داخلها من موضوع وضعيف، ثم تفسير القران على ضوء هذه السنه الصحيحه وما كان عليه السلف الصالح من تصورات ومفهومات. وهذا الاخير لا يمكن التحقيق عنه الا بدراسه علوم الحديث والجرح والتعديل. وانا لا اعني بذلك ان نقف بالتفسير عند الحدود التي انتهى اليها السلف، بل علينا ان نلتزم منهج السلف في التفسير، وفي التزامه توحيد الاتجاه ومنع التفرقه. وتتناول التفسير التي اريدها ما وصل اليها من العلوم الاسلاميه والافكار الاسلاميه، فنستبعد منها كل ما يخالف المنهج السليم. كذلك تتناول التصفيه الفكر الاسلامي من الشوائب الدخيله التي تتسلل الى افكار المسلمين المعاصرين عن طريق الدراسات الغربيه، وبصوره خاصه الفلسفه وعلوم التربيه والفنون، مما يتسع فيه المجال لجذب كثير من السموم المفسده للفكر الاسلامي.

أن الشيخ محمد نوخر الدين الألباني حفظ الله من المجددين الذين يصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ثم كما ذكرت لكم كان كلام الشيخ محمد عيد عباسي أيضا وفيه في الحقيقة ذكر الأسباب كثيرة جدا يذكرها وهو من أقرب تلاميذ الشيخ. لماذا بالذات يختص الشيخ بالاختلاف من علمه والتلمذي على يديه. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى الحقيقة يعني هو كان درعا واقيا أمام اتهام المبتدعة وسدا منيعا أمام كل طاعن في السنة. والشيخ في حياته كان نادرا فكيف يكون الأمر بعد وفاته على يعني حد قولي الشاعري وأفزع من فقدنا من وجدنا كبين الفقد مفقود المثال. فإن كان في حياته كان يعني قليل هذا المثال فكيف بعد فقده رحمه الله تعالى. ولئن عظم المصاب في الشيخ فإن في الله تعالى عزاء من كل مصيبة وخلقا من كل فائت وبركا من كل ذاهب. وإذا كان في مصاب هذه الأمة التي بلغت من التخدير إلى حد أنها لا تحس بهذه الجراح الغائرة التي تعمل في بلده بهذه المصيبة الجلل بفقر هذين العالمين اللذين توته بعدهما الخلفية. شيخ الإسلام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى الذي وصفه أحد العلماء الكبار بأنه عجوبة الزمان. الشيخ أبو الحسن الندوي لما كان يقترب جدا من شيخ ابن باز قال هذا عجوبة الزمان. هذه الكلمة لا تصدر جزافا من مثل هذا الرجل الخبيث. كذلك مقام الشيخ الألباني وتلك القلعة كان حارس سور السنة كان واقفا لحراسة هذه السنة والبذل في سبيلها ولقي في ذلك عكس ما كان يستحق من التقدير والاحترام ورعاية حقه. ولكن يعني عزاؤنا وعزاء الشيخ رحمه الله تعالى أنه انتقل الآن إلى دار الجزاء والثواب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيى به دوما هذا العلم ويجزاه عن إحياء السنة خير الجزاء. يوافينا في هذا المصاب أن علمه المبثوث في تحقيقاته وفتاواه ودروسه المسموعة باقية ينهل منها كل راجل في الانتفاع بهذا العلم النافع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدس ثراه وأن يكرم نسله وأن يتغمده من عفوه وإكرامه بما يفوق أهوال المؤمنين ويوجب له مرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه جواد كريم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.